الأديان يشعر بقشعريرة كما هو معلوم، لا يطيق. يعني بعض الناس لو مسست قدمه أو مسست شيئا من جسده ينفر، بعض الناس لو مسست رقبته نفر كثيرا، وبعضهم لو مسست خاصرته يعني قد يحدث حركات لا إرادية قد يترتب عليها إتلاف في من حوله. كذلك الحال لو مسست مثلا قدمه أو موطئ قدمه أو عقبه يعني يتضايق كثيرا. فإذا كنت تعلم أن أخاك يتضايق لا تضايقه، لأنك تريد أن تأتي بالصلاة بخشوعها. فإذا كان هذا يضايقه كيف يتأتى الخشوع وحضور القلب في الصلاة ما دام الإنسان عنده هذا المشوش؟ فإذا ينبغي الإخوة كذلك أيضا، هو يريد لا شك وقصده حسن من إحياء السنة وإلصاق العقب بالعقب والمنكب بالمنكب، هذا مطلوب لكن في حدود. إذا كان أخوك لا يطيق من النوع الذي لا يطيق المماسة فلماذا تضايقه؟ لأنه سوف تجده سوف يجتنب، كلما وضعت قدمك سوف يبتعد عنك. فإذا عليك أن تلاحظ حق أخيك، فإن الناس تختلف، فهذا أيضا ينبغي الملاحظة. لأننا نلاحظ أحيانا بعض الناس فيما يرد من فتاوى ومن أسئلة أنهم يتضايقون كثيرا، فأحببنا أن ننبه إلى هذا. وإن كان قصد الإخوة حسنا وهو إحياء السنة ومن حيث رص الصفوف ومن حيث تنبيه الناس لأمور قد يجهلونها هذا كله طيب، لكن أيضا إذا كان هو من النوع الذي لا يطيق، لأن هذا أمر ليس في اختياره، بعض الناس يطيق أنك تمس مثلا عقبه أو موطئ قدمه أو رقبته ولا يتأثر، بعض الناس لا يطيق كلية وهو أمر ليس في اختياره. فينبغي للإخوة المشتغلين بمثل هذا سواء في الدعوة إلى الله أو في إحياء السنن أن يلاحظوا مثل هذا. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي به القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. رواه الجماعة إلا البخاري، فإن له منه لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولأحمد وأبي داود في رواية قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. إذن هذا أيضا طريقة في تسوية الصفوف. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا، قال كأنما يسوي القداح. القداح هي السهام التي ليس فيها لم يعني يضع فيها النصل ولا ريش، لأن عادة تسوى حتى تكون متساوية من أجل مسافة القوس ونحو ذلك التي يرمى بها. المقصود هو أنه يسويها يعني كأنه يسوي القداح من دقة اهتمامه عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف، يهتم بها فيقول تقدم يا هذا تأخر يا هذا، وقد يقدم بنفسه كما في الصورة حتى أن رأى رجلا بالي صدره فدفعه، حتى أيضا في لذلك كان في في في أظن في بدر حينما عدل الصفوف في في في في الحرب، فكأنه قال بعض الصحابة لقد أوجعتني يا رسول الله وأذيتني أو نحو ذلك، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه ليقتص منه فقبله. هذا كان في بدر. لكن على كل حال هذا الحديث يدل وله نظائر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان دقيقا في تسوية الصفوف وملاحظة تسويتها، فهذا بفعله وكذلك بقوله وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لا تسوون صفوفكم كما هنا أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فقال كان يسوي صفوفنا كأنما يسوي بالقداح حتى رأى أننا قد عقلنا عنه. قد عقلنا عنه يعني رأى أننا قد سمعنا كلامه وانضبطنا، حينما يقول استووا كل إنسان يتفقد نفسه يعني أن الإمام حينما يقول استووا أو اعتدلوا أو تراصوا أو سدوا الخلل على المأمومين أن يستمعوا وأن يطيعوا ويستجيبوا. فلهذا قال حتى إذا رأى أن قد عقلنا، يعني فهمنا، عقلنا يعني فهمنا ما قال وطبقناه. ولهذا تقول عقلت عنك كذا، يعني فهمت منك كذا وأدركت وطبقت أيضا، لأن هنا بمعنى أنني فهمت وامتثلت، فهمت وامتثلت يعني استجبت ونفذت ما طلبته مني. حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره يعني خارج عن الصف قليلا من الصف، فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا وعيد شديد، لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قد تكون المخالفة الوجوه حقيقية، وهذا لا مانع منه وليس هناك شيء مستحيل، تكون مخالفة حقيقية يحدث تشويه في الوجوه أو يحدث حتى نوع من التشنج لا يتحرك صلى الله عليه وسلم وما ذلك على الله بعزيز، أو مخالفة باطنية وهذا هو الأشد، لأنه إذا لم يستجب الإنسان أولا لإمامه حينما يطلب منه أن يسوي الصف، أو أخوه حينما يراه قد خرج عن الصف ثم طلب منه أن يعدل موقعه في الصف، عليه أن يستجيب. مع الأسف أننا نلاحظ أحيانا بعض الناس عندهم تشدد وعندهم عنت، فحينما يلاحظ أخوك أنك قد تقدمت ثم يطلب منك أن تتأخر، عليك أن تستجيب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون نصفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ آخر سيأتي لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالخلاف الظاهري كما قلنا دليلا على الخلاف الباطني، أو قد يقود إلى الخلاف الباطني وهو الأشد. لكن حينما كما سيأتي أيضا في لفظ آخر لينوا لأصحابكم لإخوانكم، على معنى ينبغي أن يكون المسلم هينا لينا، وبخاصة في أدب المسجد وفي أدب الجماعة، فكل أمور تقتضي وجود تجمع إسلامي سواء كان صغيرا أو كبيرا على الناس أن يكونوا موضعين جدا، وأن يكونوا يعلوهم الأدب وتعلوهم السكينة والوقار والانضباط، وتسودهم المحبة والبشاشة، يبش كل واحد في وجه صاحبه. فهذه هي حقوق الجماعة. ولهذا قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وسيأتي لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن الخلاف الظاهر ينسحب على الباطن أو هو دليل على الخلاف الباطن صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه، يعني هذا هو التسوية، أن الإنسان يلصق قدمه بقدم أخيه، ويكون محل التسوية هو الأعقاب وليس رؤوس الأصابع، لا إنما العقب، تجعل عقبه مع عقبك وليس رؤوس الأصابع. هذا أيضا ينبغي أن يلاحظ، وإن كان الأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل. نعم يا شيخ. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد. هذا أيضا في كيفية تسوية الصفوف، وفي ما ينبغي من سعة صدر ورحابة صدر حينما يوجد المسلم مع إخوانه، لأنه كما قلنا أكثر من مرة أنه وجود الجماعة يقتضي شيء من فيه نوع من كما يقال من الحد من الحرية. الإنسان إذا كان وحده معلوم أنه يتصرف كما يشاء، لكن حينما تكون مع جماعة لابد أن تخضع للجماعة وأن تتنازل عن كثير من أشيائك من أجل محافظة على الجماعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا سووا صفوفكم، على معنى أن تكون الصفوف معتدلة ومتساوية. وحاذوا بين مناكبكم، هذا أيضا من مظاهر التسوية، أن يكون المنكب محاذي المنكب، فلا تتقدم ولا تتأخر. أما الطول معلوم هذا لا ينضبط، إنسان طويل وإنسان قصير هذا ما يمكن منكبه يحاذي منكبه من حيث الطول، يعني المقصود من حيث الأمام والخلف، من حيث الأمام والخلف هذه المحاذاة، وليس من حيث الارتفاع والانخفاض لأن هذا لا يمكن. وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وهذا هو السر. ولهذا مع الأسف أحيانا بعض الإخوان قد يجتهد في تسوية الصف ويكون عنده حرص، لكنه يواجه مع الأسف من إخوانه شيئا من التبرم والانزعاج، وأحيانا قد يقول بعضهم هذا ملقوف، هو يريد أن يسوي الصف لتتم إقامة الصلاة على وجهه. ولهذا جزاهم الله خير بعض الإخوان فعلا عنده اهتمام في هذا دقيق، ويهتم في أنه يقدم هذا، وقد أحيانا ينتقل من موقعه إلى مواقع بعيدة من أجل أن يعدل الصفوف، وهذا مطلوب وهذه سنة. ولهذا مثل هذا ينبغي أن يستجاب له وأن يطاع وأن يشجع، ولا يحصل تبرم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لينوا في أيدي إخوانكم، يعني يستجب حينما يقول تقدم تأخر ويضبط الصف، لا ينبغي. ولهذا مع الأسف نلاحظ أحيانا مع التعنت، نلاحظ تعنت من بعض الناس وكأنه عنده شيء من العناد، هو على الرغم أنه يدرك أنه قد خرج عن الصف ومع هذا يتشدد. لماذا؟ لأن فلان هو الذي قال له تأخر، قال أنا ما أسمع لفلان. لا يهمك أن يكون قالها فلان أو غير فلان، إنما احرص على إقامة الصلاة وتسوية الصف. فإذا كانت تسوية الصف من إقامة الصلاة وأنت حريص أن تكون إن شاء الله من مقيم الصلاة، لأن الله لم يمدح إلا مقيم الصلاة، فإذا حرصت على تسوية الصف تكون قد أقمت الصلاة على وجهها. ولهذا قال ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، سدوا الخلل يعني سدوا الفرج. وأيضا أحيانا مع الناس بعض الناس قد يتساهل في هذا، توجد فرجة على الإنسان أن يسدها ولا يتركها مفتوحة، أولا ليظهر المسلمون بمظهر التراص والأخوة والمحبة، والشيء الثاني امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وسد الخلف فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، على معنى إذا وجد فرج قد تكون مجلبة للوسواس ومجلبة لي، أو أحيانا قد يكون لحصول نفرة بين القلوب، حينما أخوك يشعر أنك لم تقترب منه والفرجة موجودة ولم تسدها، هذا يعني أحيانا قد يقع في نفس أخيك شيء من إما الحنق وإما ضيق الصدر، وهنا يكون مدخل الشيطان، هنا يكون مدخل الشيطان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف. قال الحذف هي أولاد الضان الصغار، سواء معز أو خراف، فهي على معنى أنه مهما كانت الفتحة صغيرة والخلة أو الخلة صغيرة فإنه يحرص الإنسان على أن يسدها. نعم. وعن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصلاة. رواه الجماعة. يتراصون في الصف ويتراصون في الصلاة. الصف في الصلاة ولا في الصف؟ ويتراصون في الصف. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه. هذه أيضا جملة من الأحاديث في هذا الباب. هذا حديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف أو في الصلاة. على كل حال معنى ظاهر ولا خلاف. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، هذا معلوم ما فيه من الحث على الانضباط والحرص على تسوية الصف. وهذا يدل على أيضا أنه الحرص على التأسي بأخلاق الملائكة وصفاتها فيما نقل إلينا مثلا ووصل إلينا من أخلاقهم ومن طبائعهم، لا مانع أن يتأسى بهم، لأنه قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول، على معنى أنهم يتمون الصف الأول فالأول، كما سيأتي في الحديث في حديث عائشة في حديث أنس. فالذي ينبغي، ومع الأسف أن نلاحظ أحيانا خلل في هذا الباب أو في هذا الجانب، وهو أن الناس يعني يبدأون في الصف الثاني قبل أن يتم الصف الأول، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة. السنة أنه يتم الصف الأول ثم الذي يلي ثم هكذا. أما أنك تبدأ بصف ثاني والصف الأول لم ينتهي ولم يكتمل، هذا خطأ، بخاصة أحيانا في المساجد التي يكون صفها طويل. المساجد التي صفها طويل ينبغي، لأن الصف الأول أفضل، الصف الأول أفضل. وهذا يدل على عدم فقه في الدين وعدم فقه في العبادة، لأنه لو اهتم بنفسه وأراد الفضل فليعلم أن الصف الأول أفضل، وبخاصة أيضا إذا قارن ذلك حرصه على إدراك السنة وعلى الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لاحظ هذا وكان هذا شاغلا باله فهذا يدل على أنه على خير كثير، يبادر إلى اتباع السنن ويبادر إلى إطاعة الأوامر. هذا كله يدل على أن القلب معمور بالإيمان. فطريقة صف الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربها أنه يتمون الصف الأول فالأول. قال: ويتراصون كذلك أيضا، هذا معنى أنه كما سبق في الأحاديث السابقة يلصق العقب بالعقب والمنكب بالمنكب والركب بالركب وهكذا. قال: وعن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. هذا أيضا طريقة في الترتيب، يبدو كما قلنا في الصف الأول ثم، لاحظنا قال ثم الذي يليه، ومعلوم أن العطف بثم يقتضي الترتيب، فإذا يبدأ بالصف الأول فإذا انتهى يشرع في ملء الصف الثاني وهكذا. فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، ولا ترص الصفوف وتكون كلها ناقصة أطرافها ناقصة، لا، إنما يبدأ بالصف الأول حتى يكتمل إلى طرفيه، وكثم الذي يلي ثم الذي يلي وهكذا. فإن كان نقص يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن في المؤخر. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف. ميامن الصفوف يعني أطراف الصفوف، على معنى الإنسان يكمل الصف، وهذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من الحرص على إتمام الصف الأول فالأول. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، يعني كانه رأى فيهم تأخرا على معنى أنهم لم يحرصوا على، أو بعضهم لم يحرص على ملء الصف الأول أو نحو هذا، فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتم الصف الأول فالأول، فالصف الأول يأتم بالإمام والذي خلفه يأتم بمن وراء، وهكذا على معنى أنه، وبخاصة هذا إذا توالت الصفوف وكانت كثيرة بحيث لا يسمع صوت الإمام، بحيث لا يسمع صوت الإمام أو حركات الإمام، فمعلوم أن الصف التي في المؤخرة تتأسى بالصفوف التي في المقدمة من حيث الحركات، وإلا معلوم أن الأصل الاقتداء هو بالإمام، أصل الاقتداء هو بالإمام. فقال هم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، على معنى كل واحد يأتم بالذي خلفه، وبخاصة إذا كان لا يسمع صوت الإمام، وقد يكون يعني يأتم بكم من وراءكم يعني، وإن كان هذا قد يكون بعيدا، على معنى أن الخلف يتأسون بالسلف، الخلف يتأسون بالسلف. قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. هذا يعني ينبه إلى قضية، وهي أننا نلاحظ مع الأسف أن كثيرا من الإخوة الذين يأتون إلى الصلاة ويأتون مبكرين أنهم لا يبادرون إلى الصف الأول، يتوزعون أوزاعا في المسجد، هذا يتكئ على عمود وذلك على ساري وذلك على جدار، ويكون متفرقين أوزاعا، بينما ينبغي أن الإنسان إذا جاء حالا يبادر ليجلس في الصف الأول. أما نجلس منتشرين هكذا فإذا أقيمت الصلاة تقاربوا، هذا لا ينبغي، وإنما الإنسان يأتي مبكرا أولا ليحرص على الدنو من الإمام، لأن الدنو من الإمام له فضيلة، كلما كان أقرب إلى الإمام كان أفضل، إذا كان يلي الإمام وقريبا من الإمام ودنا من الإمام فهو أفضل. لكن نلاحظ مع الأسف أن في الناس جفاء، بعض الناس عندهم جفاء، إذا جاء إما يجلس في آخر المسجد وإما يجلس مستند إلى عمود بعيد حتى إذا أقيمت الصلاة جاء إلى الصف، بينما الأولى أنه يأتي ويجلس في الصف ويبادر إلى الجلوس في الصف، وبخاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، على معنى أنه ينبغي الإنسان أن يكون عنده روح مبادرة ومسارعة إلى الخيرات، منافسة على الصف الأول، منافسة على القرب من الإمام، منافسة على التبكير إلى الصلاة، كل هذه إذا وفق العبد لها وحرص عليها فإن الله عز وجل يشرح صدره بالإيمان. أما إذا كان يعني في شيء من الكسل ولا يزال يتأخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤخرهم الله، يعني حتى يكون حظهم من الدين وحظهم من العبادة وحظهم من الثواب قليلا، لكن إذا كان سينافس ويبادر ويبكر ويدنو من الإمام هذا يرجى له خير كثير، ولهذا قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. هذا، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أرجو تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وهل له الحديث هو الغنى؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله أن له الحديث هو الغنى، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن له الحديث في هذه الآية هو الغنى، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يتعاطى الغنى، لا أن يسمعه ولا أن يروجه، لأنه دلت الأحاديث وهذه الآية أيضا كذلك على حرمة تعاطي الغناء، وخاصة بخاصة إذا كان مصحوبا بالمعازف وآلات العزف بشتى صنوفها وأنواعها، سواء كانت من الآلات القديمة أو الآلات الحديثة، كل ذلك لا يجوز ومحرم، ولم يختلف أهل العلم على أن المعازف لا تجوز، لأن فيها حديث صحيحة استحلال، كما في حديث البخاري يستحلون الحراء والحذيرة والمعازف، فاستحلال المعازف يدل على أنها محرمة وأن هؤلاء يستحلونها. ومع الأسف أن فشو هذا في هذا العصر يدل على صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، تساهل فيها الناس حتى ظنوها مباحة، بل جعلوها فنا من الفنون التي تتباهى بها الشعوب، بينما هي كلها دعوة يمجون وإلى الفجور. أما الكلمات فهذه تختلف، إذا كان شعرا حسنا كما قال الشاعر مباح ومباح وحسن وحسن وسيء وسيء، أما إذا كان تشبيب بالنساء ودعوة للفتنة فإن هذا لا يجوز بأي حال، لأنه ظاهر فيه مساوئه. أما إذا كان شعرا مثلا فيه حث على الخير وحث على معالي الأمور فهذا معلوم أنه، أو لحث المسلمين على إما على الجهاد وإما على الدعوة إلى الله عز وجل كما في شعر حسان وغيره، فإن هذا لا شيء فيه، بل قد يكون يعني يصل إلى الاستحباب أو يلقى إلى ما هو أكبر من ذلك على حسب الهدف منه والغرض، وكذلك الكلمات. خط غير واضح، وإني اشتريت الـ11 قميص أو قميص، ولما جد إلى ولما جيت يمكن ألبسه أو شيء وجدت يمكن 12 ونريد أرد له القميص، ما شاري الدكان؟ والله ما فهمت المقصود، خط غير واضح. وعندي أولاد فيهم من يصلي وفيهم من لا يصلي، وأنا أكون دائما نعرفهم وهم يصلوا، حتى الآن فيهم من 17 سنة إلى 24 سنة. لا عليك أن تهتم بأولادك، فأنت مسؤول عنهم وبخاصة في موضوع الصلاة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أبناءنا بالصلاة وهم أبناء 7 ونضربهم عليها وهم أبناء 10، فكيف إذا كانوا بالغين؟ فإن الأمر أشد، وأنت مسؤول عنهم، وعليك أن تتقي الله عز وجل في ذلك، وأن تجتهد في أن يصلوا، لأن بعض أهل العلم يقول إن الذي لا يصلي أنه كافر خارج من الملة صلى الله عليه وسلم، فلا تتهاون بهذا أبدا. وقد يكون من المناسب كما أنك تأمرهم مباشرة أن توصي بهم، وبخاصة من زملائهم الصالحين، فإنه قد يكون تأثير الزملاء أكثر. فإذا اهتممت بهذا ولاحظت جلساءهم وأيضا بطريقة أو بأخرى يقرؤون كتبا مفيدة ويستمعون إلى أشرطة مفيدة في هذا الموضوع، فإن هذا يؤثر إن شاء الله. هل يجوز للمرأة تقطع خط الولادة أو تقطع، لأنه في عملية ولا تعمل عملية جراحية؟ ما أدري خطوة يبدو أن الأسئلة كلها صاحبها واحد، يعني الخط واحد. بعض الفقهاء يقول حالق اللحية ملعون وصلاته باطلة. لا، اللعن هذا على حسب النصوص، لا يلعن إلا من جاء النص بلعنه، وأيضا لا يلعن الإنسان بشخصه وإنما يلعن صاحب الصفة، مثل لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، وهكذا. فإذا جاء النص باللعن لا يلعن إلا من جاءت الدلة ولعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على الكافرين، فاللعن على حسب ما جاء في النصوص. ثم أيضا لا يلعن إنسان بعينه، حتى ولو رأيته فاسقا لا تلعنه، فاللعن المعين لا يجوز إذا كان مسلما ظاهر لسان. حتى بعض العلماء قال الكافر أيضا، الكافر المعين لا يلعن، لأنه قال لا يدري، لا تدري بماذا يختم له. أما اللعن أصحاب الفئة الصفات كانت تقول لعن الله النمام، لعن الله الكذبة، لعن الله الفاسقين، لعن الله الظلمة، هذا لا مانع منه، لكن تقول لعن الله فلانا بعينه هذا لا. وكذلك أيضا لا يلعن أحد حتى أصحاب الصفات إلا من دلت الأحاديث والآيات على لعنهم، فلا أعرف حديثا يلعن